في عبادة هذه العبادة تحرم عليك أشياء لا يجوز لك أن تتكلم أثناء الصلاة، ولا أن تأكل، ولا أن تشرب، ولا أن تمشي أو تتحرك حركة كثيرة كذا، لذلك يسمى تكبيرة الإحرام. قال الإحرام من الميقات. الميقات هو الوقت أو الموضع المضروب للشيء، الوقت، وهذا هو الأصل فيه، لذلك اسمه ميقات من الوقت، الوقت أو الموضع المضروب للشيء المحدد لشيء معين. والمواقيت زمانية ومكانية. المواقيت منها ما هو زمني ومنها ما هو مكاني. فالميقات الزمني للحج أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، ما هي؟ شوال، ذو القعدة، والتسعة أيام من ذي الحجة. واضح؟ هذه هي أيام الحج. يبقى ميقات الحج شوال، ذو القعدة، والتسعة أيام من ذي الحجة. وأما ميقات العمرة الزمني فكل العام ميقات زمني للعمرة، العمرة ليس لها وقت محدد. هذا بالنسبة للمواقيت الزمنية. المواقيت المكانية المقصود بها الأماكن التي حددها الشرع ليحرم منها بالنسك من مر عليها، فلا يجوز أن يتجاوزها من أراد النسك من غير إحرام. أماكن حددها الشرع ليحرم منها من مر عليها ممن أراد النسك، لا يحل له أن يتعداها، أن يتخطاها من غير إحرام، طالما أنه مر عليها وهو يريد الحج أو العمر. الأصل في تحديد المواقيت المكانية قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في البخاري، قال ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وقت النبي صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة لأهل المدينة، لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل، وقال هن لهن، هن لهن، يعني لمن كان من أهلهن، من أهل هذه المواضع. يبقى أهل ذي الحليفة يحرمون من ذي الحليفة، أهل يلملم يحرمون من يلملم، وأهل اليمن يحرمون من يلملم، أهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة، وهكذا. هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هن أي هذه المواقيت لهن، أي لهذه البلدان المذكورة ولأهلها، ولمن أتى عليهن، أي لمن أتى على هذه المواقيت من غير أهلهن، من غير أهل هذه البلدان لكن مر عليهم، ممن أراد الحج أو العمرة. فكل من أراد حجا أو عمرة فمر عليها لابد أن يحرم. قال وكذلك، قال فمن كان دونهن فمهله من دونهن، فمن كان دونهن فمهله من أهله، من كان دونهن فمهله من أهله، يعني من كان بعد هذه المواقيت، بعد هذه المواقيت، أي أنه بين الميقات وبين مكة، أنت بتمر على الميقات ثم بذلك تقصد مكة، فالمقصود من كان دونهن يعني بين الميقات وبين مكة. قال فمن كان دونهن فمهله من أهله، أي من مكانه، من بيته، رجل يسكن بين المدينة وبين مكة، مهله من أين؟ يرجع إلى ذي الحليفة؟ لا، مهله من أهله. والمهل أو المهل، المهل هو مكان الإهلال، المهل مكان الإهلال، والإهلال رفع الصوت، هذا في اللغة، الإهلال رفع الصوت، وغلب استعمال هذه الكلمة في رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بإيش؟ بالتلبية. واضح؟ فمهله يعني الموضع الذي سيهل منه، سيلبي منه، يعني سيحرم منه. ف فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها. أهل مكة ما ميقاتهم؟ يهلون من مكة إذا أرادوا الحج، ويهلون من أدنى الحل إذا أرادوا العمرة. أهل مكة المكي المقيم في مكة إذا أراد عمرة فإنه يخرج إلى أدنى الحل، أي أقرب الحل، يخرج عن حدود الحرم إلى أدنى موضع في الحل ويحرم بالعمرة. ويستحب أن يحرم من التنعيم أو من الجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة، وهذا موضع معلوم قرب مكة، وأعمر عائشة من التنعيم، واضح؟ ف يعني القصد أنه يخرج من الحرم إلى أدنى الحل، مش لازم التنعيم، ممكن يحرم من أي مكان في الحل. يعني لو خرج إلى عرفات، عرفة حل، يعني كثيرا في الرحلات مثلا أعمل إيه؟ اللي عايز يعتمر عمرة ثانية هي جائزة بالمناسبة على قول الجماهير، ولا يوجد دليل على حرمتها. العمرة الثانية تكرار العمرة، واضح؟ فالمشهور أن الناس يخرجون إلى التنعيم. هل يجوز أن يحرم من غير التنعيم؟ نعم، في رحلات العمرة مثلا في زماننا هناك حاجة اسمها المزارات، تروح كده مزارات في مكة مثلا، يرضوك يوروك إيه أماكن المناسك، مناسك الحج، فبتزور عرفة ومزدلفة ومنى وغير ذلك، واضح؟ عرفة من الحل، عرفة خارج مكة، يعني يجوز وأنت في عرفة تحرم وتدخل إيه؟ تعمل عمرة، يعني مش لازم عشان أعمل عمرة أروح للتنعيم. والأنكى من ذلك إن البعض يظن إنه العمرة الثانية وتكرار العمرة حرام، يأخذ بهذا القول ويظن أنه لو سافر أن هذه الحرمة قصد، فيخرج من مكة يذهب إلى المدينة ليعد بعمرة، واضح؟ يقول لك يبقى أنا كده إيه؟ عملت سفرة تانية، ما اعتمرتش في سفرتين. القصد من القول بالحرمة ممن يقول بالحرمة من المعاصرين إنك لا تكرر العمرة لهذه الطريقة في سفرة واحدة إلى بلد الله الحرام. فإذا أنت خرجت من مكة للمدينة قصدك من ذلك إنك ترجع بعمرة، كمن خرج إلى التنعيم ليرجع بعمرة، أنت لم تزد عليه إلا إيه؟ إلا عذابا يعني. واضح؟ إنما هو قول واحد، يعني مناط القول بالحرمة مش إنك لازم تسافر وترجع إلى، لا، هو بيقول لك أنت لو رجعت إلى الميقات عمدا عشان ترجع بعمرة ثانية، ها، وقعت فيما يحضره هذا القائل من أن السلف لم يعهد عنهم تكرار العمرة بهذه الطريقة، واضح؟ فمسألة مش مسألة إنك تروح التنعيم أو تروح المدينة أو ترجع مصر، مسألة إنك جيت صفة واحدة فتعتمر عمرة واحدة حتى ترجع إلى بلدك، هذا قول البعض، والجمهور على الجواز، وإن كان السلف لم يعهد عنهم التكرار كثيرا، كثير من يعني قليل منهم من كان يكرر بعد 3 أيام أو 10 أيام، واضح؟ أما التكرار كل يوم أو عمرتين في اليوم فهذا أيضا لم يعرف عن السلف، ولا دليل على حرمته، لكنه غير معهود عن السلف، فتركه أولى. والدليل على جواز تكرار العمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم، وهي كانت معتمرة لأنها حجت قارنة، قرنت بين الحج وبين العمرة، واضح؟ فأعمرها من التنعيم، فهذا دليل على جواز تكرار العمرة، وليس هناك دليل على تخصيص عائشة بهذا الأمر. نرجع إلى مسألتنا، مسألة المواقيت. أهل مكة من أين يحرمون؟ يحرمون بالعمرة من أدنى الحل، ويحرمون بالحج من مكة، من مكانهم، من بيوتهم، واضح؟ والآفاقي، يعني الآفاقي غير أهل مكة اللي جاي من الآفاق، والآفاقي إذا كان من وراء الميقات يبقى يحرم من المواقيت المذكورة، وإذا كان من دون الميقات يسكن بين الميقات وبين مكة فيحرم من مكانه، يحرم من مكانه. قال ذو الحليفة، ذو الحليفة أدنى الحل، يعني الحرم له حدود، يخرج برا حدود الحرم، أدنى يعني أقرب، أقرب مكان في الحل، مجرد ما يخرج برا حدود الحرم له حدود معلومة، علامات واضح مكتوب عليها نهاية الحرم، هنا حد الحرم، يعني لو أنت خرجت خارج هذه العلامة أنت في أقرب مكان من الحل للحرم، ده اسمه أدنى الحل، وأبعد الحل لكل الكرة الأرضية ما عدا مكة. كل الأرض حلال ما عدا مكة وإيه والمدينة. واضح؟ ذو الحليفة بديلها الآن المكان المسمى بأبار علي. و أبار علي ميقات أهل المدينة الآن يبعد عن مكة 450 كيلو تقريبا. الجحفة تقريبا 450 كيلو. الجحفة بديلها الآن منطقة تسمى رابغ، وهي ميقات أهل الشام ومصر. رابغ وهذه تبعد عن الحرم حوالي 220 كيلو. ويلملم ميقات أهل اليمن رحمك الله. وقرن المنازل ميقات أهل نجد يبعدان عن الحرم حوالي 90 كيلو. وقرن المنازل بديلها الآن السيد، أو تسمى الآن منطقة تسمى السيد الكبير، ويحرم منها أهل نجد وأهل الرياض وهذه النواحي. أما أهل العراق فوقت لهم عمر رضي الله عنه وأرضاه ذات عرق. وفي صحيح مسلم أن الذي وقت ذات عرق لأهل العراق هو النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح مسلم عن عائشة عندك هنا جاب الأثر بتاع عمر، قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران يعني الكوفة والبصرة أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهي جور عن طريقنا، يعني عشان نحرم من قرن المنازل هنحيد عن الطريق وذلك فيه مشقة، فوقت لهم ما يحاذيها، يعني وقت لهم ميقات يحاذي إيش؟ قرن المنازل. واضح؟ محاذي لها. وهذا فيه دليل على جواز الإحرام من حذاء الميقات، ومنه أخذ المعاصرون الإحرام في الطائرة بمحاذاة فوق الميقات، أو في السفينة بمحاذاة الميقات. واضح؟ فوقت لهم ذات عرق كما في الأثر. وأيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق لأهل العراق. هذه هي المواقيت المكانية. يجب على كل من مر على الميقات أن يحرم منه، ولا يجوز له أن يتجاوزه إلا محرما إذا كان مريدا للحج أو العمرة. أما إذا قصد مكة لغير الحج أو العمرة فلا يجب عليه الإحرام، وإنما يستحب. ولو قصد مكة للعمل وللعمرة، يعني هو رايح يشتغل في مكة أو جاله شغل في السعودية في جدة مثلا، فهينزل طبيعي أول حاجة يعملها إيه؟ عمرة. بس هو أصلا رايح ليه؟ للعمل. فماذا يفعل؟ لا يتجاوز الميقات أيضا إلا محرما، لأنه مريد للحج والعمرة. مريد للعمرة، هو رايح يشتغل وفي نفس الوقت إيه؟ خرج من بيته بنية أنه ذاهب للعمل وذاهب للعمرة، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج أو العمرة، فلا بد أن يحرم من الميقات. الإجماع منعقد على جواز أن يحرم الإنسان قبل الميقات. قال ابن المنذر رحمه الله، ونقل ابن المنذر الإجماع على هذه المواقيت وعلى جواز الإحرام قبلها وعلى صحة الإحرام قبلها. وقال علي بن أبي طالب رحمه الله رضي عنه في قول الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، قال إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك. فيجوز باتفاق العلماء أن تحرم للحج والعمرة قبل الميقات بلا خلاف بين أهل العلم. والأثر المنقول عن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا سأله عن الإحرام قبل الميقات، أراد أن يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. قال أي فتنة؟ في بضع أميال أزيدها أتقرب بها إلى الله. الإحرام حالة عبادة، وهو يحرم بدري فهيبقى إيه في مزيد من العبادة. فقال وأي فتنة أكبر من أن تظن أنك فعلت خيرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أن الإنسان لا يفعل ذلك يظن أن ذلك أفضل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي الإحرام من الميقات أفضل. واضح؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أفضل، وهي الإحرام من الميقات. وهذا لا ينفي جواز الإحرام قبل الميقات، لكن لا تظن أنك أدركت خيرا لم يدركه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا الفعل أفضل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل السنة أفضل، السنة أفضل. من أحرم، من مر على الميقات ولم يحرم، يجب عليه أن يعود ليحرم من الميقات. فإن أحرم من بعد الميقات فقد ترك واجبا، ومن ترك نسكا فعليه دم كما قال ابن عباس، فيلزمه بترك الإحرام من الميقات دم شاة، لقول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم. يبقى إذا أحرم من بعد الميقات ماذا عليه؟ عليه دم. فإن عاد إلى الميقات بعدما أحرم سقط عنه الدم، يعني لو تجاوز الميقات وأحرم بعدين واحد قال له أنت كان مفترض تحرم من الميقات وكده عليك دم، فرجع إلى الميقات بعدما أحرم ثم بعد ذلك أكمل مسيره إلى مكة سقط عنه الدم، سقط عنه الدم. قال ورمي الجمار الثلاث والإثم، سقط عنه الإثم. الإثم الأول هو ثابت إذا تعمد المرور على الميقات ثابت، فإن عاد وكان متعمدا لم يسقط الإثم الأول، لكن سقط عنه وجوب الدم لأنه وجد عند الميقات محرما. وهذا هو الوجه. ينزل مدينة يحرم من ذي الحليفة، ميقاته ذي الحليفة. قال ورمي الجمار الثلاث، رمي الجمار الثلاث في بعض النسخ، في بعض النسخ عندك ورمي جمرة العقبة موجود نسخ المتن الصغير، رمي جمرة العقبة. طيب هو رمي الجمار الثلاث ورمي جمرة العقبة، هذه أيضا من واجبات الحج. الدليل على أنها من الواجبات أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى، وقد قال خذوا عني مناسككم. روى مسلم عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر، يرمي على راحلته، النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا على ناقته، يرمي على راحلته يوم النحر. الرمي يوم النحر اللي هو رمي جمرة ايه؟ احنا قلنا مرة العقبة، رمي جمرة العقبة. فرآه يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا عني مناسككم لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. فجمرة العقبة هي الجمرة التي ترمى يوم النحر، يوم العيد اللي هو يوم كام؟ عشرة، يوم عشرة. والواجب فيها أو المشروع هو رمي جمرة العقبة فقط، وهي آخر الجمرات. الجمرات ثلاثة، الأولى الصغرى والوسطى والكبرى، وهي جمرة العقبة، وهي أقرب الجمرات إلى مكة، وهي خارج منها، خارج حدود منها، هي حدود منها الخارجية. فجمرة العقبة ترمى وحدها يوم العيد، يوم النحر، يوم عشرة فقط. سبع حصيات لجمرة العقبة فقط الحديث المذكور. وعندها يتوقف الحاج عن التلبية، فالسنة أن يلبي الحاج لبيك اللهم لبيك إلى أن يرمي أول جمرة من جمرات جمرة العقبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ظل يلبي حتى لم يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة. واضح؟ الجمرات الثلاث المقصود بها جمرات أيام التشريق، الجمرات الثلاث المقصود بها جمرات أيام التشريق. وأيام التشريق طبعا هي أيام إيش؟ 16 17 و 25 11 و 12 13 أحسن جزاك الله خير 11 و 12 و 13 اللي هي يوم الإيه؟ القطر النفر بالفاء، النفر الأول والنفر إيه؟ الثاني. واضح؟ دي اسمها أيام التشريق، أيام منى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود عن عائشة رجع إلى منى ف فمكث فيها، يقول تقول فمكث بها ليالي التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام والتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها، رجع إلى منى فمكث بها ثلاث فمكث بها ليالي التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام والتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. أيام التشريق ترمى الجمرات الثلاث، كل يوم ثلاث جمرات، يبدأ بالأولى الصورة ثم الثانية ثم الثالثة، كل جمرة سبع حصيات، يبقى مجموع الحصيات التي يرميها الحاج في الحج كله 70 جمرة، 7 لجمرة العقبة يوم النحر والبقية 63 للجمرات الثلاث في أيام التشريق، كل يوم 21 جمرة. واضح ازاي يا دكتور؟ انا قلت لك انت ما بتاخدوش حساب في كل الطرق. ها الجمرة 7 في 3 21، 21 ب3 طلع كالكوليتر 3 ايام تشريق. ما هو 3 ايام التشريق دول يرمي كل يوم 3 جمرات، كل يوم اول يوم تشريق هيصحى هينتظر زوال الشمس يروح عند الجمرة الأولى يرمي 7، عد أصابعك، ثانية 7، ثالثة 7، يبقوا كام؟ الحمد لله. يعني الجمرة الواحدة اللي بيرميها 7 حصيات. نعم. ياخد رمى بعض كده ولا بعد الزوال؟ ها؟ هنبين صفة الجمرة. واضح؟ 3 جمرات في كل يوم، الجمرة مش يعني المكان الذي ترمي فيه ايه؟ الجمرات. واضح؟ ده المقصود. يبقى 3 جمرات كل يوم 3 ايام، يبقى ادي 63 جمرة و7 جمرة العقبة يوم النحر، يبقى 70 جمرة العدد الكلي للحصيات التي يرميها. هناك فارق بين جمرة العقبة وبين جمرات ايام التشريق. جمرة العقبة وقتها يدخل عند الشافعية في مذهبنا بدخول النصف الثاني من ليلة النحر، عند الشافعي رحمه الله خلافا للجمهور، يدخل وقت جمرات العقبة يوم النحر بدخول النصف الثاني من ليلة النحر، نصف الليل مش الساعة 12، ده الساعة 12 عند الايه؟ عند الغرب، انما في حساب المسلمين الليل يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر الثاني، مش من 12 ل 12. واضح؟ يبقى انا عندي الـ الـ الـ الـ هذا هو المساء، هذا هو الليل، او هذا هو الليل، يبدا الليل بغروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر. تمام؟ لو ان المغرب الساعه 5 يبقى نصف الليل امتى؟ الساعه 11، 11 ونص، 11 ونص تقريبا، صحيح؟ 11 ونص، يبقى ده نصف الليل. واضح؟ يبقى نصف الليل كيف يحسب؟ نصف الساعات بعد غروب الشمس. فليلة النحر، ليلة النحر اللي هي قبل يوم النحر، لأن الليل سابق للنهار. واضح؟ الليلة اللي احنا فيها دي ليلة الايه؟ الثلاثاء ولا الأربعاء؟ الأربعاء، ثلاث خلص. واضح؟ الليل ثم النهار. فليلة النحر بانتصافها ودخول النصف الثاني منها يدخل وقت رمي جمرة العقبة ووقت طواف الإفاضة. تمام؟ هذا هو وقت جمرة العقبة عند الشافعية، هذا هو الوقت الذي يدخل به أو الحد الذي يدخل به الوقت. والسنة أن يرمي بعد الظهر، السنة أن يرمي بعد الظهر كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لابن عباس ومن معه لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس كما في مسند الإمام أحمد. وهذا مذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز أن ترمى قبل طلوع الشمس. قال أحمد ومالك وقتها يدخل بطلوع الفجر. يبقى جمرة العقبة عند الشافعية ترمى بعد دخول النصف الثاني من ليلة النحر. الجمرات الثلاث في أيام التشريق لا ترمى قولا واحدا عند المدار الأربعة إلا بعد زوال الشمس. وزوال الشمس هو وقت دخول وقت الظهر. زوال الشمس عن كبد السماء منتصف النهار. لا ترمى الجمرات في أيام التشريق إلا بعد زوال الشمس بعد دخول وقت الظهر قولا واحدا. لما في البخاري عن ابن عمر أنه قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. كنا نتحين منتظر فإذا زالت الشمس رمينا. النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة في الحديث الذي ذكرناه فمكث بها ليالي التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس. فلا يجوز رمي الجمرات إلا بعد الزوال وهذا مثل الجمهور. وقال بعض أهل العلم وهو قول شاذ رواية عن إسحاق عن أبي حنيفة أنه يجوز الرمي قبل الزوال، لكن هذا خلاف ما عليه عامة العلم وخلاف ما عليه الدليل. واضح كان يفتي به بعض علماء المملكة في وقت معين بسبب شدة الزحام عند الرمي، وهذا الزحام تسبب في أعوام متتالية في حالات قتل جماعية نتيجة التدافع. لكن لما من الله سبحانه وتعالى ويسر بكبر الجمرات المنتجين جسم الجمرات انتهت مسألة التدافع والتزاحم، وبالتالي لم يعد هناك عذر للإفاء بهذا القول الضعيف. ولذلك رجع علماء المملكة إلى الإفاء بقول الجمهور وهو أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال. قال ورمي الجمار الثلاث، كل يوم يرمي الجمرات الثلاث كما ذكر. والحلق يعني الحلقة والتقصير. قلنا أن الحلقة أو التقصير الصحيح أنه ركن عند الشافعي. والعلماء يقولون هذا في مذهبنا ومذهب غيرنا أنه مستحب لمن لم يكن له شعر أن يمل موسى على رأسه ولا يجب بلا خلاف، يعني يحلق. طيب هو لو كان حالق أصلا أو كان أصلع ليس له شعر يعمل إيه؟ يمرر الموس على رأسه استحبابا. قال وسنن الحج سبع. خلي بالك هنبدأ في الكلام عن السنن، وستعلم الآن أن بعض هذه الأشياء المذكورة في المد السنن هي أصلا من الواجبات. قال سنن الحج سبع. الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة. ذكرنا في المرة السابقة أن الإحرام له 15 صورة. كم؟ 5 صور. 3؟ 5. 5. أنت غبت المرة اللي فاتت. أنت غبت؟ تمام. القران والاستمتاع والقران والاستمتاع. تمتع. القران والاستمتاع. القران والاستمتاع وال إبداعاتك يا شيخ محمد. القران والتمتع وهو اللي احنا قلناه والافراد. وايه تاني الرابع؟ التعليق والاطلاق. واضح. ما صوره التعليق؟ علي بن ابي طالب كان في اليمن واراد ان يهل كما اهل النبي صلى الله عليه وسلم، فاهل باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم وعرف انه قارنا صرف احرامه الى القران. هذا هو الاطلاق التعليق. والاطلاق أن ينوي الدخول في نصف الإحرام ولا يعين صفة بعينها، ثم بعد ذلك يختار صفة من الصفات الثلاث الإفراد أو التمتع أو القران. والقران والإفراد هو أن ينوي الحج فقط. مش تعليق يا شيخ. التعليق. علي بن أبي طالب كان في اليمن وجاء بالبدن إلى الحج ولم يخرج إلى الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. وأراد أن يحج كحجة النبي صلى الله عليه وسلم، ف لا يعرف كيف أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل بإهلال يعني أحرم بإحرام كإحرام النبي، يعني قال لبيك اللهم إحرام كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، فعلق إحرامه أو علق صفة إحرامه على إحرام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وعلم صفة إحرامه صرف نيته إليه، واضح؟ أو هي انصرفت إليها تلقائيا لأنه علقها عليها. يبدأ فجأة خلاص كده لا ينفع هذا، ليس على حد مين هيعلق؟ إيه إشكالية؟ أنا وأنت ذهبنا إلى الحج معا، صلى أن يكتب لنا وإياكم الحج هذا الحج ولا يحلنا من زيارة البيت الحرام، فأنا وأنت رفيقان وأنا أريد أن تكون صفة حجك، لأن هذا يؤثر على الرفقة مثلا أو لأي سبب آخر، أنت عالم جليل وأريد أن أكتسي بك في الحج لأتعلم منك، أو نحن رفيقان وأريد حين تكون أنت محرما أن أكون أنا محرم، أو حين تكون أنت حلال أكون أنا حلال مثلا، ولا أعرف على أي صفة أحرمتها فأعلق إحرامي على إحرامك، ينفع ولا ينفعش؟ ينفع. خلاص الإطلاق كما قلنا أن تطلق ثم بعد ذلك تصرف النية إلى ما شئت، الإفراد أن تهل بالحج فقط، تقول لبيك اللهم حجا فقط ولا تدخل معه العمرة، والإفراد والصفة التي أهل بها النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، ابتداء أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالإفراد فكان مفردا صلى الله عليه وسلم. ثم لما أتى وادي العقيق كما في البخاري جاءه جبريل عليه السلام فقال له صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج، فأدخل العمرة على الحج فصار قارنا صلى الله عليه وسلم. الشافعية يستحبون الإفراد ويقولون أفضل الصور هي الإفراد، ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل به أولا، وأنه حج كامل، لكنهم يقولون الأولى أو الأفضل الإفراد بشرط أن يأتي بعده بعمرة بعد انتهاء الحج، فيقولون هذه الصفة حج كامل وعمرة كاملة من غير جبران بدم، خلاف التمتع حج كامل عمرة كاملة لكن فيه إيه؟ فيه دم. قال والجبران علامة النقصان. بيستحب القران فيه الجبران علامة النقصان. يعني إيه الجبران علامة النقصان؟ لما أمر الشرع بدم في التمتع والقران جبرانا علمنا أن هذه الصفة فيها نقص استدعى هذا الجبران، والإفراد حج وعمرة بلا جبران، فوجب أن يكون هو الأفضل. واضح؟ الصبر، هذا هو مذهب الشافعية. قالوا فإذا لم يأتي بعده بعمرة فالقران أفضل، استغفر الله، فالتمتع أفضل ثم القران. يبقى إذن أفضل الصور عند الشافعية الإفراد شرط أن يأتي بعده بعمرة، ولذلك قال لك في المد الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة. خلي بالك الإفراد هو الإهلال بالحج فقط، لكن هو قال لك في المد تقديم الحج على العمرة عشان يقول لك خلي بالك الصفة دي مستحبة لما يكون فيها إيه؟ فيها عمرة بعد الحج. واضح؟ ليست مستحبة مطلقة. يبقى أول شيء الإفراد ثم بعده عمرة، بعد ذلك التمتع، بعد ذلك القران. التمتع أن يهل بعمرة من الميقات ثم يدخل إن كان أفقي أو يهل من أدنى الحل إن كان مكي، ثم يدخل فيعتمر ثم يتحلل الحل كله ويمكث حلالا إلى يوم الحج يوم التروية، يهل بالحج من مكانه ويحج حجة كاملة ويأتي فيها بطواف وسعي للحج، واضح؟ بخلاف طواف وسعي العمرة. وعليه دم لقول الله سبحانه وتعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. العلماء قالوا الهدي هنا جبران لإيه؟ قالوا جبران لتمتعه بعمرة وحج في سفرة واحدة من غير إحرام من الميقات للحج. ومفروض يحرم بالحج منين وهو أفقي؟ هو أفقي من بيته أفقي من الميقات، مش قلنا هن لهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن، واضح؟ فهو مفروض يحرم من الميقات بالحج، فوضع عنه الشرع الإحرام من الميقات وقال له عليك إيه؟ عليك دم. ولذلك المكي إذا تمتع لا يجب عليه هدي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هو أصلا من المسجد الحرام كده كده معلومش أنه إيه؟ يحرم من الميقات، الواجب عليه يحرم من مكانه، ولذلك لم يوجب عليه الشرع هدي التمتع. واضح؟ القران أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، أو يحرم بالحج والعمرة معا، يعني كده في الميقات ويقول لبيك اللهم حج وعمرة، أو ينوي الإحرام مثلا بالعمرة وبعدين كان ناوي يتمتع وبعدين يرى أن إيه الأفضل له القران فيدخل الحج على العمرة، يجوز؟ نعم يجوز، يرى العمرة ثم يدخل بعد ذلك عليها الحج. وهذا يفتى به في مسألة مهمة جدا، إذا حاضت المرأة وكانت قد نوت التمتع، امرأة أرادت حج التمتع فأحرمت بعمرة ثم دخلت مكة لتعتمر فحاضت، والحائض لا تطوف بالبيت، فعلي كل شيء غير الا تطوفي بالبيت، فمكثت تنتظر الطهر، فلم تطهر الى يوم الحج وخلاص المفروض تروح عرفه. طب وبعدين؟ تنوي الحج وتدخل الحج على العمره وتصير ايش؟ مقارنه، تصير قارنه. جميل؟ بعدما كانت متمتعه صارت قارنه، تذهب الى عرفه والى مزدلفه وإلى منى وترمي الجمرات وتنتظر حين تدخل براحتها خالص، وبعد كده تبقى إيه؟ ترجع تطوف وطواف ينجزئها عن العمرة وعن الحج لأنها قارنة. جميل؟ طيب، يبقى إذا التمتع مش مسألة أصلية، ذكرتها من باب الفائدة، خلينا بقى عشان إيه؟ هنقولها بعد كده. التمتع عمرة ثم حج، القران عمرة وحج معا أهل بهما معا، أو عمرة أدخل عليها الحج، هل يجوز أن يحرم بحج فقط ثم بعد ذلك يدخل عليه العمرة؟ جماهير العلم، جماهير أهل العلم على عدم جواز ذلك، ويجوز في أحد قولي الشافعي وهو خلاف المعتقد، وهو قول أبي حنيفة أنه لو أحرم بالحج ثم بعد ذلك رأى أن يدخل عليه العمرة يجوز، في أحد قولي الشافعي وهو الراجح من جهة الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أحرم بالحج فقط من ذي الحليفة وفي وادي العقيق أدخل العمرة على الحج، يبقى يجوز أن يدخل الحج على العمرة والعمرة على الحج، أو يهل بالحج والعمرة معا، وفي كل الحالات هو إيه؟ قارن. قارن الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة عرفناه، فالتمتع عرفناه والقران عرفناه. قال ابن المنذر اجمع العلماء على ان من اهل بعمره من اهل الافاق في اشهر الحج من الميقات وقدم مكه ففرغ، يعني فرغ من العمره واقام بها وحج من عامه، انه متمتع وعليه الهدي إن وجد وإلا فالصيام. أجمع العلماء أو أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الآفاق في أشهر الحج من الميقات وقادم مكة ففرغ وأقام بها وحج من عامه يعني في نفس العام أنه متمتع وأنه وعليه الهدي إن وجد وإلا في الصيام. شرط التمتع أو من شروط التمتع أن يكون العمرة والحج في عام واحد. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يعني إيه؟ في نفس العام. واحد اعتمر السنة دي وحج السنة الجاية متمتع، واضح؟ يبقى لابد أن يكون في نفس العام، ولا يشترط أن تكون أن يكون الحج والعمرة عن شخص واحد، يعني ممكن يعتمر عن نفسه ويحج عن واحد تاني، أو يعتمر عن واحد تاني ويحج عن نفسه ويصير ذلك متمتع، واضح؟ ويشترط لكي يجب عليه الهدي ألا يعود إلى الميقات. يعني لو أنه اعتمر وتحلل وبعدين سافر من مكة راح الرياض مثلا راح أي مكان وإن رجع تاني في وقت الحج ليس عليه هدي. ليه؟ لأنه هو رجع هيحرم منين؟ من الميقات. تمام؟ بالإجماع الثلاث صور من صور الإحرام الخمسة تجزئ وهي صحيحة، والخلاف بين أهل العلم في تفضيل بعض هذه الصور على بعض. البعض يفضل التمتع، البعض يفضل القران، والبعض يفضل الإفراد، لكن كلها جائزة. أفضل الصور في عند الشافعي الإفراد، واضح؟ وعسى أن يكون من جهة الدليل أن أفضل الصور التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحال أصحابه على التمتع، واضح؟ ثم القران لأنه كان صفة حجه صلى الله عليه وسلم، وقال لولا أني صدت الهدي لحللت ولا جعلتها عمرة. يعني لولا أني صدت الهدي، إذا ساق الإنسان الهدي لا يصح أن يتحلل تصير قارنا. قال لولا أني صدت الهدي لحللت ولا جعلتها، يبقى كان يحيل إحرامه إلى التمتع. إذن التمتع أولا ثم القران ثم الإفراد، الله تعالى أعلم. قال والتلبية من سنن الحج التلبية، وهي قول الحاج أو المعتمر لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، هي أفضل الصيغ إن وردت من الصحابة صيغ أخرى، والأمر في التلبية واسع. و التلبية من السنن، ويستحب فيها رفع الصوت، فمن أفضل المستحبات في الحج رفع الصوت بالتلبية للرجال لا للنساء في الحج أو العمرة. استحب في الحج أو العمرة أن يرفع الإنسان صوته بالتلبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج، أفضل الحج العج يعني إراقة الدم، إراقة الدم من هدايا والأضاحي، والثج العج رفع الصوت، والثج إراقة الدم. أفضل الحج العج يعني رفع الصوت بالتلبية، العج رفع الصوت بالتلبية، والثج يعني إراقة الدم من هدايا والأضاحي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وما عن شماله حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. والحاج يقطع التلبية عند رميه لجمرة العقبة، أول ما يرمي أول جمرة لجمرة العقبة يقطع التلبية، يمسك جمرة العقبة حتى لا ننسى الذي يرمى في جمرة العقبة سبع حصوة كحبة الفول، ويكره أن تكون أصغر أو أكبر، ما يجيبش دبشة. البعض يعتقد أنه يضرب الشيطان ويستكبر، وفي ناس تشوفها ترمي بعصيان الأحذية وبتشتم كده، فمعناها في الأرض بلاك منك لا يا ابن كذا كده الله لعنك كده. طبعا هذا كلام المناسبة التي شرع على تسريح هذا الأمر كانت رجل الشيطان يوم ذبح، يوم الأمر بذبح إسماعيل، فعلته هاجر وفعله إسماعيل عليه السلام وقرب منه. لكن الشيطان مش مربوط دلوقتي واضح؟ أنت مش ترمي الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار لرميه حصوة كإيه؟ كحبة الفول. وقال لعباس وإياكم والغلو، طرش جدا بشكل إياكم والغلو، سيما أن الأمر ممكن يكون فيه جدال، ممكن وانت تكرمي تطيش يدك وفي ناس إن شاء الله بتعدي ناحية الثانية، فممكن هو يأتي يؤذي غيره. واضح؟ ويشترط أن تكون حجرا صخرا، ما ينفعش يبقى طين متجمد ولا أسفلت ولا حاجة صناعية، لازم تكون إيه؟ صخر حجر. واضح؟ لا تجزئ، لا يجزئ غيره. ويلتقطها من أي مكان، يجوز أن يلتقطها من مزدلفة، من منى، من أي مكان. قال وطواف القدوم، من سنن الحج طواف القدوم، وهو سنة غير واجبة بالإجماع. طواف القدوم غير واجب بالإجماع، وإنما هو سنة، والمقصود به تحية البيت. طواف القدوم لا يتصور، لا يتصور إلا في القارن والمفرد، لأن المتمتع بيدخل بإيه؟ بعمرة، والمعتمر كده كده جاي يعمل عمرة، فأول ما يطوف سيطوف إيه؟ طواف العمرة. أنت رايح تعتمر، أول ما تدخل هتطوف طواف، يبقى فيش طواف قدوم للمعتمر ولا للمتمتع، إنما طواف القدوم للقارن والمين والمفرد. ويجوز في حالة القران وفي حالة التمتع، في حالة القران استغفر الله، وفي حالة الإفراد، أن يسعى بعد طواف القدوم سعي الحج. هو سعي الحج وقته أنت بعد طواف الإفاضة، ويجوز أن يقدمه ويجعله بعد طواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، ولا يجب عليه أن يسعى مرة أخرى يوم النحر. قال طواف القدوم والمبيت بمزدلفة. المبيت بمزدلفة أورده هنا في السنن، والمعتمد في المذهب أنه من الواجبات، فهذا خلاف المعتمد. المبيت بمزدلفة واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم، ولأنه صلى الله عليه وسلم رخص للنساء والضعفاء أن يذهبوا، يتركوا المبيت ويذهبوا إلى منى بعد نصف الليل، ولو كان المبيت بها غير واجب لجوز لهم أن يذهبوا إلى منى من أول الليل ولا ينزلوا في مزدلفة. فالمبيت بمنى مزدلفة كما قلنا من الواجبات. المجزئ في المبيت بمزدلفة وقول الشافعية والجمهور ساعة لطيفة بعد نصف الليل، وقال بعضهم المجزئ قدر حط الرحال، وهذا قول المالكية. يعني ايه؟ ما هو القدر؟ احنا نقول المبيت بمزدلفة واجب، طب اقعد فيها قد ايه؟ ساعة، اثنين، عشرة، الليل كله، أكثر الليل. الجمهور ومذهب الشافعية أن المجزئ أن تمكث في مزدلفة بعد نصف الليل ولو ساعة لطيفة. وساعة لطيفة يعني ايه؟ شوية غير مقدرة. ها؟ 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، قدر حط الرحال. يعني نص ساعة، ساعة إلا ربع بكثير قوي. واضح؟ لو أن إنسانا مرتحلا هيحط رحاله في قد إيه وقت؟ 10 دقايق. نزل بقى رحاله ويحط خيمته ويفردها ويحط له قد إيه وقت؟ ربع ساعة مثلا. المتدربون أمثالك على نصب الخيام ممكن في 10 دقايق، إنما أهل المدن مثلنا لا. واضح؟ فالقصد هذا ايه؟ هذا قدر حط الرحال، فلم يقدروا يعني وقتا بعيد، هذا قول الجمهور. المبيت بمنى سياتي واجب ايضا، لان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها، وكما قالت عائشه في سنن ابي داود مكث في منى الليالي التشريق يرمي الجمرات كل يوم، كل غمره 7 حصيات. فالمبيت بمنى ثلاث أيام التشريق واجب بخلاف المبيت الأول. إيه هو المبيت الأول؟ يوم التروية، هذا سنة بالإجماع. المبيت في منى مبيتان، مبيت سنة باتفاق وهو يوم التروية، ومبيت واجب على الصحيح وهو مبيت أيام التشريق، ليالي التشريق. فالواجب أن يبيت بمنى ليالي التشريق. المبيت المجزئ في منى ليالي التشريق أغلب الليل. يبقى إذا أنا عندي مبيت في مزدلفة ومبيت في منى، الواجب في مزدلفة ساعة لطيفة بعد إيه؟ بعد نصف الليل. يعني لو نصف الليل 11 ونص قعد 12 أجزأه. والسنة أن يمكث بها بمزدلفة إلى قرب طلوع الشمس، يصلي الفجر ويذهب إلى المشعر الحرام كما قلنا في المرة السابقة في صفة الحج، فيذكر الله حتى إذا قربت الشمس تطلع ذهب إلى منى. هذا هو السنة في مزدلفة. لكن القدر المجزئ أقل من ذلك. المبيت في منى لا يجزئ فيه أو عنه إلا أن يبيت بها أغلب الليل. الدليل على التفرقة بين منى ومزدلفة في قدر المبيت أوجه الأدلة، الله تعالى أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأمهات المؤمنين والنساء والضعفاء بعض أمهات المؤمنين في أن ينفروا من مزدلفة مبكرا بعد منتصف الليل ليرموا الجمرة في منى، بينما رخص لرعاء الإبل في ترك المبيت في ليالي منى بالكلية. رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعباس ولغيره من رعاء الإبل في ترك المبيت في منى بالكلية لأنهم محتاجون إلى رعاية إبلهم، واضح؟ فجوز لهم ترك المبيت لعذر. لو كان المبيت بمنى يجزئ فيه ساعة لطيفة بعد نصف الليل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم رعاء الإبل بالمبيت هذا القدر ثم بعد ذلك الذهاب إلى إبلهم، لأن مثل هذا القدر لا يسوء عليهم. لكن لما رخص له في ترك المبيت بالكلية علمنا أن الواجب الذي كان عليهم واجب يتعارض مع أمر الإبل، وهذا لا يكون إلا إذا باتوا بمنى أكثر الليل، واضح؟ المبيت بمنى واجب ثلاثة أيام التشريق أو ليلتين من أيام التشريق. قال الله سبحانه وتعالى واذكر الله في أيام معلومات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتخر. معلومات واذكر الله في أيام المعلومات، فمن تأخر في يومين فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتخر. يعني من تعجل في يومين، من اكتفى بمبيت ليلتين ونفر من منى قبل الليلة الثالثة قبل كل ليلة الثالثة أجزاءه لا إثم عليه. يبقى أنت ممكن تتعجل وممكن تمكث في منى ثلاثة ليالي، ولذلك قلنا منى اسمها إيه؟ أيام منى. اليوم الأول يوم القادر مفيش مشاكل لازم تبات، الليلة الثانية ممكن تباتها وتمشي في إيه في اليوم الثاني، يبقى اسمها يوم إيه؟ نفر الأول، واضح؟ النفر الأول والثالث آخر يوم، النفر الثاني جاء اسم النفر الأول والثاني من هنا، أنه يجوز أن تتعجل تنفر مبكرا، لكن بشرط أن تخرج من منى قبل غروب الشمس اليوم الثالث، يعني قبل دخول ليلة اليوم الثالث. فإن غربت عليك الشمس في منى قبل أن تنفر وجب عليك أن تبيت اليوم الثالث أو الليلة الثالثة وترمي جمرات في اليوم الثالث، واضح؟ المقصود بالنفر هنا أن تنفر قبل الغروب، يعني تبدأ تتحرك تلم حاجياتك وتخرج. فلو حال الزحام دون خروجك فغربت عليك الشمس فلا يجب عليك الرجوع، واضح؟ يعني مش مقصود أنك تخرج برا حدود منى قبل غروب الشمس، أنك تبدأ تتحرك قبل الغروب، يعني تنوي الخروج وتبدأ تتحرك قبل غروب الشمس. المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ذكرناه، قال قبل المبيت بمنى وركعتا الطواف. طبعا الوظيفة في المبيت بمنى ايش؟ الوظيفة الأولى رمي الجمرات، والوظيفة الثانية الذكر، أيام منى أيام عشر وصوب فقط، أيام عشر وصوب وذكر لله لله تعالى، وهي أيام عيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام منى أيام عيدنا أهل الإسلام. قال وركعتا الطواف من المستحبات المسنونات، ركعتا الطواف، الطواف له مسنونات غير الركعتين. أولا الركعات ركعتي الطواف مسنونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما طاف قرأ قول الله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم وصلى وصلى ركعتين خلف المقام. المقصود بمقام إبراهيم موضع الحجر الذي وقف عليه إبراهيم عليه السلام ليبني الكعبة، فيه أثر أقدامه الشريفة صلى الله عليه وسلم. وهذا الحجر كان في أول الأمر ملصقا بجدار الكعبة، ثم بعد ذلك أبعدوه قليلا حتى سقط في الموضع الذي عليه الآن، أبعده عمر حتى لا يعيق الطائفين. والمقصود بالصلاة خلفه أن تتحرى الصلاة فتجعل بينك وبين الكعبة، وهذه أفضل الصلاة وليست واجبة، فيجوز أن تكون خلفه بعيدا عنه، ويجوز أن تصلي في أي موضع في المسجد إذا لم تجد مكانا خلفه للصلاة. واضح؟ ولا يجوز أن تؤذي الطائفين بالصلاة خلفه مباشرة في مكان الطواف فتعطلهم وتعيق الطواف من أجل تحصيل هذه السنة. ركعتي الطواف تصلى خلف المقام ولو كان بعيدا، أو في أي موضع في المسجد، أو في أي موضع في مكة إذا نسيت صلاة في المسجد، أو في أي موضع في الأرض. ركعتي الطواف من سنن الطواف، من سنن الطواف كذلك استلام الحجر الأسود والركن اليماني. الكعبة فيها الحجر الأسود وقبله الركن اليماني، فيها ركنان شاميان، الحجر الأسود قبل الباب مكانه معلوم، ومن عنده يبدأ الطواف. فنسمى لمن أراد الطواف أن يستقبله في بداية كل شهر، وصفة الاستقبال أن تضع يدك اليمنى عليه وأن تقبله وتسجد عليه، تضع عليه جبهتك وتقول بسم الله الله أكبر. والتسمية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والتكبير هو قول ابن عمر موقوف على ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. واضح؟ تقول بسم الله الله أكبر، يبقى تقبله، تضع يدك اليمنى تستلمه وتقبله وتسجد عليه. إذا لم تستطع تقبيل والسجود عليه يبقى تضع على يدك اليمنى وتقبلها، فإذا لم تستطع أن تضع على يدك اليمنى فتشير. وهل تقبل يدك أم لا؟ الشافعية أنك تقبل يدك، لقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، والجمهور على أنه إذا لم تلمس الحجر بيدك فإنك لا تقبلها، وهذا هو الصحيح. الله واضح؟ وتفعل ذلك في كل صلاة إن أمكن. وتقبيل الحجر سنة ولا يؤثر على صحة الطواف. النبي صلى الله عليه وسلم قبله وقال عمر بن الخطاب إنا لنعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. والحجر من فضائله وفضائل الإسلام وتقديره أنه يبعث يوم القيامة هو الركن اليماني، له عينان ولسان يشهد لمن استلمه بحق. استلامه بحق، استلامه إيمانا واحتسابا ووفقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لغير إهداء للمسلمين. والركن اليماني يستلم فقط ولا يقبل ولا يذكر عنده ذكر معين، يستلم فقط باليد اليمنى. وإذا لم يستلمه الإنسان لم يضع يده اليمنى عليه فلا يسلم أن يشير إليه ولا أن يذكر عنده ذكر. هذا من سنن الطواف. أيضا الرمل وضد الدعوة، الرمل وضد الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا كما قال ابن عمر، إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا. خب ثلاثا يعني إيه؟ رمل. والرمل هو مصارعة الخطى مع تقاربها، شبيه بالجبل، قريب من الجبل، واضح؟ قريب من الجبل. وهذا سنة في الطواف الأول فقط، يعني في العمرة طواف العمرة فقط. لو أردت أن تطوف بعد ذلك طواف مسنونا لا يشرع لك الرمل. في الحج لا يشرع لك الرمل في طواف الإفاضة، إنما يشرع في طواف القدوم إن كنت قارنا أو مفردا، أو في طواف العمرة إن كنت متمتعا. يبقى هذا في الطواف الأول، لأن عمر يقول كان إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثة، يعني ثلاثة أشواط رمل، ومشى أربعة، بقية الأشواط يمشيها على سجيته. والعلماء يقولون يستحب إذا لم يستطع الرمل بسبب الزحام أن يحرك، بحيث يرى الله منه أنه لو استطاع لرمل. واضح؟ يعني مش خلاص عليه، يعني يحدد كده بحيث انه يعني ايه يفهم منه انه لو استطاع يرمل ايه لرمل. والسنه الثانيه بالضلاع، وهو ملازم للرمل، يعني في الطواف الاول فقط ايضا. والضلاع هو ان تجعل الرداء تحت ابطك ابطك الايمن، تلقيه على كتفك الايسر، يجيب الرداء كده تحت الابط الايمن فتكشف عن المنكب في الايمن، وتلقي على منكبك الايسر، ده اسمه للضلع. للضلع هو سنه ايضا في الطواف فقط، لا يسن قبله ولا بعده. واضح؟ للضلع انك تنزل الرداء من على دراعك اليمين كده، تجيبه تحت الابط الايمن وتلقيه على كتفك الايسر، تكشف الايه؟ المنكب والعضد الايمن. وهذا سنه في الطواف فقط، لا يسن لا قبله ولا بعده. شيخنا سنة ركعتين الطواف خلاص الطواف الاول خلصنا، لو واحده يعني تتنفل مثلا لكل سبع اشواط ركعتي طواف، وركعتي الطواف يقرا في الاولى والثانيه الاخلاص. طيب هذه كلها من سنن الطواف، ولا تؤثر على صحه الطواف شيء. من سننه ايضا ان يقول بين الركن اليمني وبين الحجر الاسود الذكر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا هو ما صح باتفاق عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار الواردة في الطواف، ولا يصح غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني طواف الشوط الأول، دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني، هذا الكلام كله من البدع. والالتزام هذا أيضا من السنة، التزام الملتزم. والملتزم المكان الذي بين الحجر الأسود وبين الباب، شوف نفسك علاقة الباب كده خطأ. والمكان الذي يلتزم، التزم النبي صلى الله عليه وسلم بين الحجر وبين الباب، المكان الضيق بين الحجر وبين الباب، يتسع لرجل أو رجلين أو رجلين. يعني التزمه، وضع عليه بطنه وصدره وذراعيه وخده تحت، كان يلتزمه ويدعو عنده، وهو من الأماكن التي يرجى عندها قبول الدعاء. لا لا، ليس بدعة، استقبال استلام بقية البيت أو التزام بقية البيت لا يصح أن نقول بدعة، كما معاوية فعله، ولما قيل له قال ليس شيئا من البيت مهجورا، ليس شيئا من البيت مهجورا. وتعلق أستار الكعبة وبأي مكان فيها هذا أمر معهود كان يفعله الناس قبل الإسلام وبعد الإسلام، فليس شيء من البيت مهجورا، لكن ليس